أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلله مولاكم وهو خير الناصرين. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم يردوكم على أعقابكم إلى الكفر فتنقلبوا خاسرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ونبيه. قد مضى أن هذه 80 آية من سورة آل عمران كلها نزلت في شأن أحد، غزوة أحد، بدءا من قول الله تبارك وتعالى: وإخرجت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله السميع العليم. إلى آخر السورة، كل هذا نزل في شأن غزوة أحد. بعد هذه الفقرة من الآيات في المواعظ التي وعد الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، رد السياق بعد ذلك إلى يعني شأن هذه الغزوة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا، كل آية تصدر بهذا، هذا خطاب لأهل الإيمان. ودائما تأتي إما أمر وإما نهي وإما موعظة، كما قال يعني مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن هذا خطاب لأهل الإيمان فرعه سمع، فإنه إما يأمر بخير أو ينهى عن شر أو يحكم حكما. فالأحكام دائما أحكام القرآن خاصة بالمؤمنين، والأوامر التي لهم والنواهي التي يزجرهم الله عنها تصدر: يا أيها الذين آمنوا. خطاب في القرآن طبعا أحيانا يصدر: يا أيها الذين آمنوا، كان خطاب أحيانا: يا بني آدم، وهذا خطاب لبني آدم جميعا بمناسبة الخطاب، يا أيها الناس، هذه كثير. وأحيانا يصدر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللنبي: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والخطاب إذا صدر يا أيها الرسول يعني إنما هو طبعا يعني ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخص النبي من الخطاب إلا ما جاء بالتخصيص فيه، فيكون هذا للمؤمنين، لكن تشريف للخطاب وبيان أن الرسول مخاطب بها، كما في قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فصدر الله يعني أحكام الطلاق هنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله طبعا يعني مناسبة الخطاب الإلهي، فالله تبارك وتعالى يخاطب عباده في هذا القرآن، والقرآن خطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى للعباد، يقيم الله به الحجة، فهو خطاب يعني مباشر، خطاب من الله، والنبي مبلغ، يعني النبي إنما هو مبلغ كلام الله تبارك وتعالى للناس، والله ينادي عباده على هذا النحو، نادى عباده على وجه العموم، ونادى عباده يعني من عباده على وجه الخصوص، نادى المؤمنين، نادى الناس، نادى بني آدم، نادى الكفار، نعم، فهذا نداء وتوجيه الخطاب لهم، ويكون هذا يعني أبلغ في البيان أن يخاطبهم الله تبارك وتعالى بها. فيا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، يكون فيه يعني أوامر أو نواهي أو توجيه منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والتصدير بيا أيها الذين آمنوا في أولا يعني معنى الحث، لأن الله يخاطب أهل الإيمان هنا بأشرف الأسماء: يا أيها الذين آمنوا، هذا شيء عظيم، وفيه معنى الإنذار، يعني إن كنتم من أهل الإيمان فافعلوا كذا وكذا، هذه أوامر يأمركم الله تبارك وتعالى. فهنا هذا الآية تحذير: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوهم فيما يدعونكم به من الشرك والكفر، ترك الجهاد في سبيل الله، الأمر هذا يردوكم على أعقابكم إلى ما كنتم عليه بالكفر، فتنقلبوا يعني الانقلاب والتحول يعني خاسرين، تخسرون كل شيء، تخسرون الدنيا، تخسرون الآخرة. نعم. بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصر. الله مولاكم، يعني بل اعلموا أن الله مولاكم، قال مولاكم ناصركم. المولى في لغة العرب يأتي المولى للحليف وللأخ من النسب مولى، وللسيد وللعبد حسب. فالله تبارك وتعالى هو المولى لأنه هو يعني نصر عباده ومحبهم سبحانه وتعالى، والعباد موالي، سمي موالي لله تبارك وتعالى لأنهم يوالون ربهم سبحانه وتعالى. وتسمي العرب كذلك الحليف من يقوم، كل المولى هنا الذي يجمع من يقوم بينك وبينه علاقة، تجعله يواليك وأنت تواليه. فالله ولي الذين آمنوا سبحانه وتعالى، كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا الله تبارك وتعالى يقول بل الله مولاكم، يعني هذا الذي يجب أن تقوم ولايتكم محبتكم ونصرتكم له سبحانه وتعالى، وهو مولاكم بمعنى أنه محبكم وناصركم سبحانه وتعالى، هو خير الناصرين. لا ينصر يعني مثل الله سبحانه وتعالى، فمهما واليت غير الله يحذرك، لكن عندما يكون الله وليك الله ينصرك ما تخاف من أي شيء، وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. نعم. وهو خير الناصرين فأطيعوه دونهم. نعم. دونهم يعني دون سائر يعني الأولياء. نعم. ثم قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها الخوف، وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العودة واستئصال المسلمين فرعبوا ولم ينفعوا. هذا من ولاية الله لأهل الإيمان. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال بضم العين الرعب والرعب، وهذا يعني سلاح جعله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. والنبي يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني كل عدو للرسول وإن كان بعيد عنه شهر في المسافة خاف منه على ما كان. فهذا من ما جعله الله تبارك وتعالى يعني سلاحا عظيما لأهل الإيمان. ربنا جعل ذلك إنه إلقاء الرعب في قلوب الكفار مع كثرتهم وشدتهم وقوتهم، لكن يخاف من أهل الإيمان حتى في حال ضعفهم وأهلهم. فلم يكن عندما فرض الله تبارك وتعالى الجهاد على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كان عدد المؤمنين كله، وهم مجموعة، يعني الرسول في أول غزوة قتل فيها الكفار لم يخرج معه إلا 314 شخص، وتخلف في المدينة يعني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم، لأن الرسول قال من كان ظهره حاضرا فليخرج معه. وفي غزوة أحد ما كان مع النبي إلا 1000، رجع ثلثهم فبقي مع النبي نحو 600 شخص، والمسلمون على هذا النحو يعني مع الرسول 600 رجل، لكن فرض عليهم أن يقاتلوا كل العالم، كل الناس، وكل العالم كان عدالة، الفرس والروم والعرب كلها تعاديهم، وعلى رأسها قريش وهي النبي صلوات الله وسلامه عليه، كل العرب كلهم أعداء، كلهم على الكفر، وكان هذا ولا يقل. والله سبحانه وتعالى كما وصفهم أنه يذكروا نعمة الله عليه، قول الله تبارك وتعالى وقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيأتيه تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، تخافون من قلتكم أن يتخطفكم الناس، لأن الناس الذين حولهم يعني جميعا كلهم يعني على الكفر والمعاداة، أولهم قريش التي يعني كانت بحدها وحديدها تأمرت على النبي حتى في قتله، ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصر نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأمره بالقتال، وأمر المسلمين بقتال كل هؤلاء الكفار، فسلحهم الله تبارك وتعالى يعني نصر عباده المؤمنين بها. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أن عقوبة الله لهم بهذا بسبب شركهم بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطان. نعم. فرعبوا ولم يدعوا بما أشركوا، هذه صورة من صور الرعب، فإن قريش انتصرت على النبي في أحد وقتل من المسلمين هذه المقتل العظيم، قتل 70 ومثلوا بجثثهم، وقف أبو سفيان على رأس المسلمين يقول أعلو هبل، وكانت حالة المسلمين مع جراحاتهم وقتل من قتل منهم وجرح النبي دخل يعني السهم في صدره وكسر رباعيته وشد وجهه صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني حالة المسلمين بعد الغزوة حالة شديدة جدا، وذهب الكفار يعني إلى وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم تشاوروا فيما بينهم وأنهم يعني كانت الفرصة سانحة لاستئصال المسلمين ولم يفعل، قالوا يعني ما عندنا دليل نحن قتلنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولا قتلنا أبو بكر ولا قتلنا، ما في دليل على هذا، وهم شافوا الجثث ومثلوا فيها، وقالوا نرجع مرة ثانية لنستأصلهم ما دام حصلنا هذه الفرصة. الله تبارك وتعالى ألقى فيهم الرعب وألقى في قلوب المؤمنين الشجاعة، لما علم النبي جاء من يخبره بأن الكفار عازمون على الرجوع مرة ثانية استئصال المسلمين، فالنبي قال خرج في إثرهم، أمر أصحابه أن يخرجوا في إثرهم، فرعبوا وذهبوا بعد ذلك. فهذه الصورة من صور الرعب، وصور أخرى كثيرة يعني بالرعب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلوبهم بعد ذلك في الخندق وفي الفتح وفي غيرها، وظل هذا الرعب يعني يلازم الكفار وينتصر المسلمون بها. نعم. بما أشركوا بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطان. قال بما أشركوا، قال بسبب، باء هذه باء باء السبب، يعني ليش ربنا يلقي في قلوبهم الرعب؟ بسبب الشرك، لما أشركوا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم في الدنيا هذه، يكون المؤمنون قلة وينتصروا عليهم ويرعبوا منهم مع كثرتهم. نعم. بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة على عبادته وهو الأصنام. نعم. ما لم ينزل به سلطانا يعني يأخذوا الشرك بدون أي دليل وأي برهان، السلطان الدليل والبرهان، وطبعا ليس في الشرك، لا الشرك ليس له دليل ولا برهان خاص، ما في مشرك يشرك بالله تبارك وتعالى ويستطيع أن يقيم برهانا على إلهي هذا الذي يعبده، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الله يبين الحالة، يعني يبين حالة الشرك أن الشرك بلا دليل وبلا برهان، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فإن هذه الأصنام والأوثان وعبادة ما عبدوه من هذه الآلهة الشتى ما عندهم أي برهان ولا أي سلطان على أن يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ومأواهم النار وبئس مثوى، مأوى الظالمين الكافرين هي. نعم. ومأواهم النار في الآخرة. وبئس مثوى الظالمين. المثوى اللي هو مكان السواء. قال هنا مأوى. مكان السواء الذي يعني نقول سواء في المكان بمعنى أوى إليه وسكن إليه. ولكن طبعا هو سمي مأوى. بئس هذا المأوى، ما في مأوى، ومثوى مكان سواء اللي هو الإقامة أسوأ من هذا المقام، أن يكون مقام إقامتهم أو مكان إقامتهم النار. قال بئس مثوى الظالم، بئس هذا المكان النار، مثوى ومأوى يأوي إليه هؤلاء الظالمين لأنهم ظلموا يعني أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى وحرب نبية وحرب الإسلام. فهذه مآل هزيمة في الدنيا وفي الآخرة في هذا اليوم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب في الدنيا ويهزمون وبعدين يقتلون ويذهبون في الآخرة إلى النار وبئس مثوى الظالمين. نعم. ثم قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إياكم بالنصر إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه بإرادته حتى إذا فشلتم جبنتم على القتل أو على القتال وتنازعتم اختلفتم في الأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المقام في سقف الجبل للرجل فقال بعضكم نذهب وقد نصر أصحابه أصحابنا وبعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر وجواب إلى دل عليه ما قبله أي منعكم نصره منكم من يريد الدنيا فترك المركز الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة فشتت به حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه. هنا الله ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال ولقد نصركم الله ولقد صرف ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه صدقكم الله وعده فإن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالتمكين والنصر وهزيمة الكفار. وهذا في أول يعني ما قامت المعركة فإنه على طول ور الكفار الأكبر فرعبوا من أهل الإسلام والعظمى إذ تحسونهم الحس قال القتل القتل شلو الحس إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه يعني بإذن الله بأمره سبحانه وتعالى بقتال يعني هذا الكفار المعتدين حتى إذا فشلتم يعني مش الأمر على هذا النحو كان في أول غزو على هذا النحو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم قال فشلتم خلاص فشل هنا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصول يعني الفشل بمعنى يعني خيبة وعدم النجاح وهذا جاء الفشل هذا بأسباب أول شيء سبب أنهم يعني تركوا الأمر النبوي في لما قال للرماة الزموا مكان ولا تنزلوا عنه ولو رأيتم الطير تتخطف لحومه خليكم في المكان حرصوا يعني مؤخرة الجيش من الخلف فكانوا تنازعوا عنه فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وكان من الفشل كذلك إن بعضهم رأى يعني الكفار يولوا الأدبار وكان النساء الكفار كان معهم نساءهم معهم والنساء كذلك يصعدن في الجبل فقال بعضهم غنيمة يعني أرادوا أن يلحقوا بالكفار ليغنوا يعني الفارين منهم فهذا جاء من الفشل فتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تنازعتم في الأمر وعصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم منكم من يريد الدنيا منكم في الناس يريد الدنيا يريد الغني ومنكم من يريد الآخرة يعني الموت والشهادة والنصر بأمرك وكان من صوت يقول ما كنت أظن أو أعلم أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية قال جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد صرفكم عنهم ليبتليكم صرفكم عنهم أنا عن قتالهم ليبتليكم ليختبركم هذا الاختبار فيكون هذا درس عظيم لكم يعني في مستقبل الأيام ليبتليكم يعني ليختبركم يعني الاختبار يكون كذلك، الخير والشر، النصر والهزيمة. فالنصر اختبار ليعلموا نعمة الله وإحسانه إليه وفضله سبحانه وتعالى فيشكروه، والهزيمة اختبار ليبتلي الله تبارك وتعالى صبرهم ثباتهم على الأمر، وكذلك يتعلموا من يعني الخطأ فلا يقعوا فيه مرة ثانية ليبتليهم. ولقد عفى عن يعني الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما وقعوا، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. ثم صرفكم عطف على جواب إلى المقدر ردكم للهزيمة عنهم أي الكفار ليبتليكم ليمتحنكم فيظهر المخلص عن الغير. يظهر المخلص لله سبحانه وتعالى من غير. نعم. ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو. والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو وبغيره، فضل يعني احسانه سبحانه وتعالى، فمن فضله انه عفا يعني عن الذين اساءوا وسببوا الهزيمه وفعلوا هذا احسانه سبحانه وتعالى. والله ذو فضل على المؤمنين، لان ما فعلوه هذا ما فعلوه يعني في لحظة في ضعف، ولم يفعلوه يعني كيدا لأهل الإسلام وكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعلوه يعني بظن منهم واجتهاد أن المعركة قد انتهت وأن الكفار قد ولوا الأدبار وانتهى الأمر. نعم. ثم قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذكروا إذ تصعدون تبعدون عن الأرض هاربين. قال جل وعلا إذ تصعدون ولا تلون على أحد. إذ بمعنى اذكروا إذ، يعني عندما تصعدون يعني أنهم خرجوا إلى الجبل يعني يصعدون فيه هربا، عندما تف حولهم جيش الكفار ورأوا أنهم يعني يقتلوا بعضهم بعضا وأن الكفار أحاطوا بهم من كل مكان، فبدأ يعني خروج من هرب منهم إلى الجبل. قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تلوون يعني ترجعون على أحد يناديكم، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله ناديهم وين رايحين ارجعوا يعني، فما خلص يعني خلص خرجوا يشتدون ولا ومن يناديهم إلى الرجوع والثبات في المعركة لا يسمعون ذلك. نعم. ولا تلوون تعرجون. تعرجون. نعم. على أحد أو تعرجون يعني ترجعون يعني. تعرجون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى أي من وراءه يقول إلي عباد الله. إلي عباد الله. الرسول يدعوكم في أخراكم يعني في مؤخرة الجيش واقف الرسول في الموقع وهم يعني هروبا إلى الجبل، فيقول لهم إلي عباد الله، ما يعني يسمعون ما يسمعون النداء هروبا في الجبل. نعم. فأثابكم فجاجاكم غما بالهزيمة، بغم بسبب غمكم للرسول بالمخالفة. نعم. فقالوا هنا أحد وجوه التفسير فأثابكم غما، أثابكم هنا بمعنى أنه جاجاكم غم في نفوسهم بغم، يعني بسبب هنا الأول قال بسبب ما غممتم الرسول وجئتم بالغم إليه من هروبكم عنه أثابكم غم في قلوبهم. طبعا يوهم مشلون فعل هذا وقع هذا منه يترك الرسول وهو يناديهم وهم يشتدون هروبا، يعني أثابكم هذا الغم الذي جاء في يعني قلوبكم بالهزيمة بسبب ما غممتم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناديكم يناديكم وأنتم لا تسمعون كأنكم لا تسمعون النداء. فأثابكم غما بغم، هذا أحد الوجوه. نعم. وقيل الباء بمعنى على أي مضاعف على غم. هذا المعنى الثاني. فأثابكم غما بغم، يعني غم ورا غم، مش غم بمعنى هم وحزن وينتهي، لا تواصل غم ويجي بعده غم، يعني انه خلاص جاءكم هذا الغم وهذا الغم، غم على فقدان يعني النصر وقد كان في متناول اليد، وغم على انكم فررتم من المعركة، وغم على انكم تركتم الرسول وحده يعني يناديكم وانتم لا تسمعون يعني نداءه، ففيه غموم يعني يركب بعضها بعض. فأثابكم غم بغم. نعم. على غم فوت الغنيمة. على واحد من الجيش. فاتت الغنيمة وجاءت الهزيمة. نعم. لكي لا متعلق بعثرة أو بأثابه فلا زائدة. تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة. نعم. يعني فعل الله صنع الله بكم هذا الصنيع لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من ما فاتكم من النصر والغنيمة. نعم. ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. شرعا يكون هذا درس عظيم لكم كي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر وذهاب هذا عنكم. نعم. من القتل والهزيمة والله خبير بما تعملون. يعني أن الله تبارك وتعالى حدثهم حتى بما صار في نفوسهم، شنو يقولون أن الله خبير بعملهم والخبرة اللي هي أدق العلم، يعني أن الله عليم علم دقيق كل ما في نفوس العباد سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. خف عنكم بعدين طائفة خليها مستأنف رواج الاستئناف وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنا نعاسا بدل يخشى بالياء والتاء. نعم. بعد هذا الغم الذي أثابكم الله به لحصول هذا فيتعلموا ويستوعبوا هذا الدرس ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة اللي هو الأمن والراحة والطمأنينة نعاسا يغشى طائفة منكم. نعاس اللي هو أدنى النوم، والإنسان ينعس أحيانا هو راكب أحيانا هو واقف أحيانا هو جالس، فجاءهم النعاس هذا، وهذا النعاس يعني الإنسان ما ينام إلا في الأمن خايف ما ينام خاف يطير النوم من عينيه، فهذا من الله سبحانه وتعالى أنهم في وسط الكر والخوف الشديد هذا يقوم يجيب النعاس. يقول أبو طلحة يعني في أحد يقول وقع السيف من يدي 12 مرة ينعس والسيف يطيح ويروح ياخذ السيف من يعني الأمن، وهذا لا ينام إلا الآن لا ينعس هكذا إلا من يعني، فكان هذا أمن من الله تبارك وتعالى وراحة وطمأنينة في وقت الخوف والموت يقوم يجيهم هذا. نعم. نعاسا بدل يغشى. نعم. يغشى تغشى. نعم. طائفة منكم وهم المؤمنون فكانوا يميلون تحت الحد وتسقط السيوف منهم. نعم. وطائفة السيوف منهم ديت. كان يميل وتسقط السيوف منه ديت. يغشى طائفة يعني هذا النعاس اللي هو هذا الأمنة ديت يغشى طائفة منكم. نعم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجا فيها دون النبي وأصحابه. نعم. وفي ناحية الله قال طائفة أخرى خلاص أهمتهم أنفسهم قاعد يفكر في نفسه شلون يعني ينجو شلون يفر من المعركة ويفر من القتل. فهذا ما ينام هذا هذا ما يجي نوم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. نعم. فلم يناموا وهم المنافقون. نعم. هذا المنافق هذا الذي هم نفسه خلاص يظن بالله غير الحق ان الله خلاص انتهى الدين والرسول انقتل وتفرق المسلمون وانتصر الكفار ما عاد له مكان ما عاد له دين فيبقى بهذه الهواجس خلاص. فطبعا ما يجي نوم فيه. فالله تبارك وتعالى ينزل بهؤلاء المنافقين الذين كانوا معه. قال وطائفة من قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. نعم. يظنون بالله ظنا غير الظن الحق ظن أي كظن الجاهلين. نعم. يعني كظن أهل الجاهلية في الله تبارك وتعالى وظن أهل الجاهلية في الله أن له شريك أن له ملك أن له يعني الملائكة بناته أنه لا يعلم يعني سرهم ويعلم جهرهم ما يظنون يعني الكاذبة في الله تبارك وتعالى. فهم هؤلاء كذلك ظنوا بالله أنه يرسل رسول ويضيع دينه الذي يظن أن الله لن ينصر رسوله ولن يؤيد دينه لن تقوم هذا يظن بالله غير الحق. كيف الله سبحانه وتعالى يعني يرسل رسول ثم لا يعيده بالنصر والعز والتمكين وينشر دينه ويقيم الحجة على عباده يمكن يكون هذا. فهؤلاء ظنوا بالله تبارك وتعالى ظنا غير الحق ظن الجاهلية كظن أهل الجاهلية في الله سبحانه وتعالى. أي كظن الجاهلية حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا نصر. يقولون هل ما ظن أهل الجاهلية خلاص أن محمد هذا شنو قال هذا يعني قال هو شاعر كبخيل الشعراء انتظروا ينتهي أمره ويقطع يعني ذكره في الأرض. فظن أهل الجاهلية هذا فهؤلاء ظنوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاص يعني الكفار سيهزم أهل الإسلام وينتهي الإسلام ويقطع أثر هذا الدين من الأرض. نعم. يقولون هل أي ما لنا من أمر أي النصر الذي وعدناه من شيء قل لهم أن الأمر كله بالنصر. هذه كلامهم يقولون يعني هل لنا من الأمر شيء وهذا كلام ملفوف. هؤلاء المنافقون قالوا هذا الكلام الملفوف ظاهره إن والله الإسلام لله تبارك وتعالى هل لنا من أمر شيء يعني أقول لك الأمر لله يعني. وهم لا يعلون هذا يعني أن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن الرسول لم يعني يأخذ برأيهم واستشارهم ولم يأخذ برأيهم وأخذ برأي الشباب المتحمس الذي قال له نخرج إلى عدوه وما أخذ برأينا نحن ونحن عند الخبرة وكذا وقلنا لنبقى في المدينة ولا نخرج يعني لهم ونقاتلهم من المدينة. قال هل لنا من الأمر شيء. فاللي يسمعها المؤمن يقول هذول المستسلمين لله هل لنا من الأمر شيء. الأمر لله. وحقيقة كلامهم أن الرسول ما أخذ رأي ما لنا في الأمر شيء. هو يعني أن الرسول يتهمونه ب يعني السماع لغيرهم من الشباب المتحمس وأخذ برأيهم وترك رأيهم. نعم. إن الأمر كله بالنصب والتوكيل وبالرفع مبتدع خبره لله. أقول إن الأمر كله لله يعني رد عليهم قل لهم إن الأمر كله لله يعني الشأن والحكم في شؤون العباد كلهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لله أي القضاء له يفعل ما يشاء. أي القضاء له يفعل ما يشاء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يظهرون له. نعم. يقولون بيان لما قبله. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا حفيف الكلام. قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم حقيقة هذه الكلمة التي لا يبدونها للرسول ويقولونها. يقولون لكلامهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني هذا حقيقة الكلام. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. يعني لو كان لنا الرسول يسمع كلامنا ويسمع مشورتنا ما حصل القتل الذي حصل هنا. كنا انتصرنا على الكفار عندما دخلوا يعني المدينة وكنا انتصرنا عليه. فهذه حقيقة المعنى الذي أرادوه بقولهم هل لنا من الأمر شيء. لكن كلامهم الذي أرادوه يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. نعم. أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل. لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل وكنا بقينا في المدينة. نعم. لكن أخرجنا كره. نعم. قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل من كتب الله عليه القتل لبرز خرج الذين كتب قضى عليهم القتل منكم. نعم. إلى مضاجعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم ينجهم قعودهم لأنهم ولم ينجهم قعودهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محال. نعم. كلهم اللي بيقول لو كان لنا من أمر شيء وما قتلنا ها هنا يعني في أرض المعركة كنا بخيل هناك ما خرجنا أو قاتلنا الكفار من هناك. قال قل لهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. لو كنتم في بيوتكم وكتب الله تبارك وتعالى إن نفس منكم تقتل في هذا المكان فتخرج لتقتل في مكانه لأن هذا قضاء الله تبارك وتعالى. فمن كان الله تبارك وتعالى قد قضى عليه أن يموت في مكان لا بد أن يموت فيه مهما حاول أن يتخذ أسباب للفرار من الموقع والزمان والمكان الذي يموت فيه لا بد. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إلى مضاجعهم يعني المكان الذي يقتل فيه ويضطجع فيه في نفس المكان لأن هذا خلاص قضاء الله تبارك وتعالى. فمن قضى الله تبارك وتعالى له بأن يموت في أرض لا يمكن يموت في أرض سواء وأن يقتل على حالة يقتل بنفس الحالة. نعم. لأن قضاء تعالى كائن لا محال. قضاء الله كائن لا محال. نعم. وفعل ما فعل بأحد بأحد ليكلي يختبر الله ما في صدوره. يعني أن الله تبارك وتعالى فعل ما فعل بكم ليبتلي ما في صدوره عشان يخرج هذا مقنون الصدر يطلع بره ليخفوه من الخوف ومن يعني خيانة النبي يطلع به يقع لما تقع الهزيمة بالشكل هذا يطلع الذي في الصدور هذا يخرجوه خارج وليبتلي الله ما في صدوركم. نعم. أي في قلوبكم من الإخلاص والنفاق. نعم. وليمحص يميز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم. الله عليهم بذات الصدور لكن الله تبارك وتعالى يعني ابتلاهم على هذا النحو حتى يظهر ما في القلوب خلاص يعني. من الأمة أهل الإخلاص وكذلك أهل النفاق كل هذا يظهر يعني على يكون في الظهور وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سبحانه يعني أنه ما أظهر هذا لأن هذا كان خفيا عليه وإنما هو يعلم ما في الصدور بيده وإنما أظهره يكون الحساب عليه يكون حساب كل أحد على ما يفعله ويظهره في الحقيقة. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وإنما يظهر للناس إن الذين تولوا منكم على القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد، وهم المسلمون إلا 12 رجلا، إنما أجلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة. نعم، هذا يعني نوع من يعني التخفيف و يعني ترطيب الهزيمة على المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول لهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الذين تولوا وإذا تركوا أماكنهم وهربوا يوم التقى الجمعان جمع الكفار وجمع المسلمين، إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا، يعني كان السبب في خروجهم وديت أن الشيطان استزل يعني طلب زلتهم، والزلة اللي هي يعني ذهاب القدم عن يعني عن طريق، يقول زل قدمه بمعنى أنه زلت قدمه، فاستزلهم بمعنى أنه طلب زلتهم، وهو يعني هروبهم يعني من المعركة ببعض ما كسبوا، لهم ذنوب كسبوها إما سابقة يعني عن هذه الغزوة، وإما الذنوب التي يعني وقعت من بعضهم كإرادة بعضهم من الدنيا، تركهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرماح الذين تركوا هذا الأمر، فببعض هذه الذنوب التي ارتكبوها المخالفات لأمر الله عز وجل وأمر الرسول، الشيطان تمكن منهم بهذا، فزلهم طلب زلتهم بهذا، فكأن يعني المتحصن بالطاعة والإيمان التام لله يكون هذا في حصن من الشيطان، وأما الذي يعني يستزله الشيطان بمعصية يكسبه لغيره، وهكذا يعني المعصية تورث المعصية، فالله قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، يعني عفى الله عنهم لأنهم فعلوا هذا يعني عن يعني خطأ وليس عن عمد، ووقع ما وقع يعني منهم غير متعمدين يعني تخلية النبي والبعد عنه وعدم نصره، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور سامح سبحانه وتعالى، يستر الذنوب، حليم لا يعادل العقوبة سبحانه وتعالى. أخذكم إن شاء الله.